بس يا ابن هذا القيد موجود يعني مو بس العلامة ذكره من حين يشوفوا أجدادك الطاهرين تحملوا ربوا هذا سيد ابن زهر أجداد تحملوا فخلقوا العلامة وخلقوا فلان الإمام حج عجرات فيأتي بدين جديد تطلع حيوان والرسوم الذي أدى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميمين. كان الكلام فيه تبعية الدلالة للإرادة وتقسيم وإن جر الكلام إلى تقسيم الدلالة إلى التصورية والتسييقية. كادهم قدمنا في خدمتكم ملخص ما في هذين البحثين. وهناك مشكلة وهي أنه نسب إلى العلمين الشيخ الطوسي وكذلك إلى ابن سينا القول بأن الدلالة تابعة للإرادة، واختلف الناس في فهم هذا المنسوب إلى هذين العلمين، وجره هذا البحث هذا المطلب الشيخ صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني الطهراني في الفصول الغربية إلى الحوزة العلمية، ثم انجر إلى الكفاية وابتليتم أنتم هذا بالنجفي، ونجفي صار في خدمتكم في هذا البحث. فنحن نحاول فهم كلام العلمين. الذي منقول هو منقول من نس كلام الشيخ الطوسي هو أن دلالة اللفظ ما لا تفتقر إلى إرادة اللافظ للمعنى، يعني هذا كلام أين صدر منه؟ كان صدر منه في تدريسه للعلامة رضوان الله تعالى عليه، والعلامة في مقام الدرس عليه كان يدرس عليه كتاب منطق في علم منطق تجريد في المنطق، عند تجريد في العقائد وتجريد في المنطق، تجريد في العقائد كان يدرس، ووصل بحثه بحث درس العلامة ودرس تدريس الشيخ الطوسي إلى بحث دلالات. فقال الشيخ الطوسي في متن التجريد تجريد في المنطق قال دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضولة مطابقة، ودلالة اللفظ على جزء الموضولة التضمن، دلالة اللفظ على تمام على لازمة الموضولة بل هذا بالالتزام. فأورد العلامة على أستاذه إشكال، قال قد يكون اللفظ مشتركا بين اللفظ بين التمام بين الكل وبين الجزء، مثل كلمة اليد هذا تستعمل من الأصابع إلى المنكب وكذلك إلى المرفق وإلى العضد وإلى الزند، فهذه إلى رؤوس الأشاجع أيضا بمسألة السارق، مركب مشترك بين الكل والجزء. فإذا وكذلك قد يكون مشتركا بين الملزوم واللازم، كلفظة الشمس مشتركة بين الجرم الملزومة وبين اللازمة الضوء. فإذا كان اللفظ مشتركا بين اللازم والملزوم وبين الكل والجزء، فعينادنا تعريف الموتوسي لهذا دلالات الثلاث تعريف ينتقض ببعضها ببعض. إذا كان اللفظ مشترك بين الكل والجزء فهذا دلاله كما يكون على الجزء بالدلالة تضمنية كذلك تكون مطابقية في نفس الوقت، وكذلك حينما يكون اللفظ مشتركا بين اللازم والملزوم فكما تكون دلالة اللفظ على اللازم التزامية كذلك يكون مطابقية إذا لأنه تمام موضوع له. فلا بد من إضافة حيثية، هذا قيد الحيثية، حتى لا تنتقد هذه الرسوم الثلاثة، فيكون تعبير صحيح إن دل اللفظ على تمام ما وضع على بما أنه موضوع له مطابقته، فإذا دل على جزء الموضوع بما أنه جزء الموضوع بني كان التضمن، وإذا دل على اللازم بما هو لازم موضوع من حيثه كان دلالة التزامن، وإلا بدون هذا القيد تنتقد هذه الرسوم الثلاثة هذا بما ذكر. فأجاب عليها الشيخ محقق توسي رضوان الله عليهما قال محقق أجاب جواب منه يجيب أخي العزيز بل محقق توسي أجاب بأن دلالة اللفظ على المعنى مفتقرة إلى إرادة اللافت إرادة اللافت أو وسكت هكذا عجاب. وأنا قال علام في جوهر النذيد وفيه نظر. هذا حوار في ضمن هذا الحوار جاء هذا الاعتراف من محقق الطوسية رضوان الله تعالى عليه. من هنا فهم أنه فهم أن توسي يقول ذا اللفظ لا يدل المعنى إلا إذا أراده على متكلم. وحينما نتعمل أنه نقول كلام العلامة وكلام أستاذه أجنبي هنا عن هذا البحث الذي نحن فيه كنا فيه منذ أسبوعين تقريبا، وهو هل الدلالة تابعة للإرادة أو غير تابعة للإرادة. كلامهم كلام العالمين الشيخ الطوسي والعلامة كان كلاما في استعمال اللفظ المشترك. توضيح ذلك، استعمال اللفظ المشترك في المعنى ليكون بدون فائدة التفهيم والتفهم إذا كان الاستعمال خاليا عن القرينة، لابد من قرينته، وهذه القرينة التي يفتكر إليها اللفظ المستعمل لفظ المشترك المستعمل. وقع الكلام بين العالم في تحديد فائدة هذه القرينة. هذه القرينة ماذا تفعل؟ هل قرينة تعين اللفظ المشترك على الدلالة بحيث لو لم تكن هناك قرينة لم تكن هناك دلالة، فليكون اللفظ مجملا بدون ويبقى بدون الدلالة، بل المجمل لا يدل على أي شيء، هذا لا يدل عليه، ذاك المعنى لا يدل عليه، إلا أن يأتي أن تأتي قرينة فتتم الدلالة. فإذا كان المتكلم يريد معنى استعمال وتفهيم معنى معين لا بد من أن يأتي قرينة. فقدان القرينة كاشف عن فقدان إرادة اللافظ تفهيم المعنى الذي ينفهم بإضافة القرينة. فإذا كان يريد تفهيم المعنى عليه أن يأتي بالقرينة. بل هذا رأي. رأي آخر أن القرينة التي نفتكر إليها في المشترك ليست لأجل إعانة اللفظ على دلالة على المعنى، بل القرينة لمنع احتمال غير المعنى المستعمل فيه. فإذا كان دلالة تتحقق بنفس اللفظ وبدون ذلك، وإذا متكلم هذا بالنسبة للقرينة إنما يزيه أمام المستمع احتمالات معاني أخرى فقط، فإنذا لا تكون إرادة متوقفة أم لا تكون دلالة متوقفة على نسب القرينة. فعلى هذا الأساس دلالة تتحقق بنفسه اللفظ. فعلى هذا الأساس يكون إن قلنا بها أن القرينة بالمعنى الأول يعني تعين على الدلالة، فهنا نسب القرينة حين استعمال اللفظ المشترك بين اللفظ كل والجزء تغني عن حيثية التي طالبها علامة أستاذه الشريف. وإن قلنا إن القرينة تفيد فائدة التي يقصدها العلامة، فعين يدينا معنى ذلك تعريف الدلالة مطابقية مفتكر إلى تلك الحيثية التي طالبه له علامة أستاذه الشريف. هذا وللكلام توضيح أكثر إن شاء الله تعالى، والحمد لله بالعالمين.